والأمر عجل للقاء مع الأجل. ليس المراد من الحياة ملالة فلتمنحي بعض الأمل. عام أقل ونحن عام قد أفل والعمر عجل للقاء مع الأجل. عام أقل ونحن عام قد أفل والعمر عجل للقاء مع الأجل. ليس المراد من الحياة ملالة شكلك أمل فلتمنحي أمتي بعض الأمل. ليس الفؤاد من الحياة ملالة شكلك أمل فلتمنحي أمتي بعض الأمل. يئس الفؤاد من الحياة ملالة رحلت أمل فلتمنحي أمتي بعض الأمل. أملا يجوز به صراط مصائب ملكت عليه النور من حضن القلب. رحلت أمل رحلت أمل رحلت أمل رحلت أمل رحلة أمل رحلة أمل رحلة أمل رحلة أمل رحلة أمل رحلة أمل رحلة أمل رحلة أمل رحلة أمل رحلة أمل رحلة أمل رحلة أمل رحلة أمل رحلة أمل رحلة أمل. من لا يحب صعود أجبال المدنين طول العمر في حفر الواحل. من لا يحب صعود أجبال المدنين طول العمر في حفر الواحل تعيش طول العمر في حفر الواحل تعيش طول العمر في حفر الواحل. حتما حتما تجلى وما أردت من المنى فمع الله إلى مطامحنا نصل فمع الله إلى مطامحنا نصل. حتما تبلغ ما أردت من المنى فمع الله إلى مطامحنا نصل فمع الله إلى مطامحنا نصل. حتما ستبلغ ما أردت من المنى فمع الله إلى مطامحنا نصل فمع الله إلى مطامحنا نصل. رحلة أمل رحلة أمل رحلة أمل رحلة أمل رحلة أمل رحلة أمل رحلة أمل رحلة أمل رحلة أمل رحلة أمل رحلة أمل.